بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، انصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إن شاء الله في مجلس اليوم نتكلم عن اسم الله الرحمن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. والعلماء ذكروا إن معنى كلمة الرحمة في اللغة زي ما قال ابن فارس رحمه الله، إن الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة، يقال رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه. واسم الله الرحمن ورد في كتاب الله في القرآن الكريم 57 مرة، كقوله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كقوله تبارك وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وكقوله تبارك وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. واسم الله الرحيم ورد في كتاب الله 114 مرة، ومنه قوله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، وقوله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيم. إيه معنى اسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني المعنى في حق الله سبحانه وتعالى. الطبري رحمه الله قال: فربنا جل ثناؤه رحمن لجميع خلقه في الدنيا والآخرة، ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. فهنا بيقول إن الرحمة، معنى اسم الله الرحمن، إن فيه الرحمة العامة للمؤمن والكافر لجميع الخلق في الدنيا، في الدنيا والآخرة. واسم الله الرحيم خاص بالمؤمنين، ورحيم بالمؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. قال الخطابي رحمه الله: فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم. يعني الرحمن ذو الرحمة الشاملة، الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، اللي هي تشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، الصالح والطالح. قال: وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. فده الرحمن اللي هي الرحمة العامة، تشمل يدخل فيها المؤمن والكافر، الرحمة بجميع الخلق. والرحيم خاص بالمؤمنين، قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والعلماء ذكروا يعني فروقات بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. فقالوا أن اسم الله الرحمن رحمته شاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، يعني هي الرحمة الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر زي ما قلنا، وهي خاصة للمؤمنين في يوم القيامة. وأما اسم الله الرحيم فرحمته خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيمة، فده فرق. وبعض أهل العلم ذكر قال أن اسم الله الرحمن دال على الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى، وأما اسم الله الرحيم فيدل على الصفة الفعلية لله. الصفة الذاتية لله، الصفة الذاتية لله يعني الصفة التي تدل على ذات الله، يعني هو سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيم، زي لما تقول مثلا كده الله سبحانه وتعالى يدل على ذات الله، الرب سبحانه وتعالى، الرحمن. فالرحمن هذا يدل على الصفة الذاتية لله، وأما اسم الله الرحيم فيدل على الصفة الفعلية اللي هي أن الله سبحانه وتعالى الرحمن، صفته الرحمة، ويرحم عباده، دي الصفة الفعلية، أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده. وبعدين هيجي معانا دلوقتي كلام ابن القيم، هي يعني إن شاء الله يوضح الأمور شوية. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده. واضح المعنى دلوقتي؟ هو ابن القيم رحمه الله بيقول إن الرحمن يدل على ذات الله، فبيقول: فالرحمن الذي الرحمة وصفه، وموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، والرحيم الراحم لعباده، الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ رحمن بعباده، ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به. يعني صيغة رحمن اللي هي فعلان تدل على السعة والامتلاء، السعة والشمول. مش هما بيقولوا مثلا زي ابن القيم قاله: ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا. يعني لو قالوا غضبان يعني فلان ده يعني ممتلئ من الغضب، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول. فالرحمن يعني البناء ده يدل على سعة الرحمة وعلى شمولها، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير. فاستوى على عرشه باسمه الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. يا سلام، شوف كلام ابن القيم جميل ازاي. يقول رحمه الله إن العرش ده محيط بالمخلوقات قد وسعها، وإن صفة الرحمة صفة واسعة، وسعت الخلق. فبيقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، الرحمن على العرش استوى، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. طيب، إيه الآثار الإيمانية، آثار الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم؟ أول أثر من آثار الإيمان بسم الله الرحيم هو أن تثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة. نقول أن كل اسم من أسماء الله يتضمن إيه؟ صفة. يعني أنت تقول: هو الحليم، وصفته الحلم، هو يحلم سبحانه وتعالى، لا يعاجل العبد بالعقوبة. هو الودود، وصفته الود، هو يتودد إلى عباده سبحانه وتعالى. هو الرحمن، وصفته الرحمة، وهو يرحم عباده سبحانه وتعالى. فإحنا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الرحمة. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمر العبد، يأمر العبد في كتابه بالنظر إلى آثار رحمته. يعني أنت مأمور أن أنت تتأمل في الكون، تتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل وتبحث عن آثار رحمة الله تبارك وتعالى. شوف أثر الرحمة في حياتك، في خلق الإنسان، في خلق الكون، في تسخير الشمس والقمر والمخلوقات للإنسان. شوف أنت محتاج أن أنت تتأمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان، قال: فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. يعني إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة بالمطر، هذه آية من آيات الله، هذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى في الخلق، إن ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك، يعني إن الذي أحيا الأرض الميتة، إن ذلك لمحيي الموت، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، واسعة. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. شوف حملة العرش الملائكة، يعني عمرك أنت قعدت كده تفكر أن أنت قد إيه تعظم وتحب الملائكة حملة العرش؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يعني ملائكة حملة العرش، الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لأهل الإيمان. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. شوف الملائكة هم يعني يعرفون ربهم سبحانه وتعالى الرحمن، هم الذين يحملون العرش، يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شوف ابن القيم ذكر كلام جميل جدا ويتكلم عن صفة الرحمة في كتاب الفوائد. قال رحمه الله: ورحمته سابقة على غضبه، غالبة له. ورحمته سابقة على غضبه، غالبة له. وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما. الله أكبر، شوف كلمة عظيمة جدا، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، لا يكون إلا رحيما. قال: ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. يعني هو سبحانه وتعالى لا يكون إلا عليما، يعني الجهل لا يتصور، يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. ذلك الملائكة قالوا إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى علمه واسع، وسع جميع الخلق. فكما وسع الله سبحانه وتعالى الخلق علما، فرحمته سبحانه وتعالى وسعت جميع الخلق، فهو سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيم. ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك. وليس كذلك الغضب، ليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فالرسل وأعلم الخلق بالله أثبتوا أن الله سبحانه وتعالى يغضب في يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهو سبحانه وتعالى يغضب على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، ويرحم من شاء من عباده. الله سبحانه وتعالى الرحمة صفة لازمة له، هو سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيم. ابن القيم يقول: ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمة وعلما، ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما، ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. في لفظ قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، وهو مكتوب عنده فوق العرش. سبحان الله. إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. تخيل المعنى ده، إن الرحمة تسبق الغضب. ولله المثل الأعلى، لو في يوم من الأيام أب عنده ولد أو عنده بنت وهي يعني صغيرة خالص، فكسرت حاجة، مسكت مثلا موبايل كسرته، ولا عملت يعني مصيبة يعني في البيت، هو كان هيغضب عليها، وبعدين لسه بيتعصب عليها علشان يضربها ولا يعمل، فلقى البنت بتبص له كده ايه، وبتبتسم وبتدي له موبايل مكسور كده، او بتقول له اسفه. فايه، في حاجه هتغلب، يعني في مشاعر هتغلب مشاعر ايه، الغضب. مشاعر الرحمه، مشاعر الشفقه تغلب. ده يعني ده في حق البشر، ماشي، ده في حق البشر، ان ممكن يكون هيغضب على انسان وينتقم ويبطش بانسان، وفي مشاعر تانية تغلب، الحلم يسبق، الرحمة تسبق. فالله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، وهو مكتوب عنده فوق العرش. فكأن ده يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد إن العبد يتعرف عليه سبحانه وتعالى بهذه الصفة، صفة الرحمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة سعة هذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا. وبتفهم حتى كلام عمرو بن ميمون رحمه الله، ويقول: ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى أبوي، يعني ما يسرني أن حسابي في يوم القيامة إلى أبوي، لأن هو يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى أرحم به من والديه. ذلك عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. أي امرأة كل ما تلاقي صبي طفل رضيع تقوم واخداه تحضنه، ألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى هذه المرأة ورأى هذا المشهد، مشهد إيه؟ رحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ افتكروا إن الأم دي، الأم الرحيمة دي، اللي هي الرحمة بتاعتها مش بس على ولدها، ده وسعت هذه الرحمة الأطفال، فهي ماشية كل ما تلاقي طفل تاخده تحضنه وتلصقه ببطنها وترضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تفتكروا إن في أم ممكن ترمي ابنها في النار؟ قلنا: لا والله، لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، يعني مستحيل إن هي تعمل كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة. الله أرحم بعباده من هذه بولده، يعني شوف الرحمة اللي أنت شايفها في الأم الشفيقة دي الرحيمة دي، الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. تخيل، ده دي رحمة واحدة من الرحمة المخلوقة، يعني 100 رحمة دي، دي رحمة مخلوقة، دي غير الرحمة اللي هي صفة خاصة لازمة لله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى لا يكون إلا رحيما. في بقى رحمة مخلوقة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة، إن لله 100 رحمة، قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، يعني كل الرحمة اللي موجودة في الكون في الأرض من أول سيدنا آدم إلى قيام الساعة، اللي مقسمة مش بس على البشر، على كل الخلق، دي رحمة واحدة، رحمة واحدة من 100 جزء، من 100 رحمة خلقها الله سبحانه وتعالى. تخيل الرحمة دي عظيمة قد إيه، وإيه إيه إيه مقدار الرحمة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، يعني صفته الرحمة، فدي الرحمة المخلوقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، قسم منها رحمة بين جميع الخلائق، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن يشملنا برحمته سبحانه وتعالى. لذلك العلماء قسموا الرحمة أقسام، قالوا في رحمة عامة، في رحمة خاصة. الرحمة العامة دي زي ما قلنا في بداية المجلس، اللي يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. أنت مؤمن، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويسخر لك أسباب الحياة، فأنت الحمد لله تتنفس، تأكل وتشرب، ومسخر لك الخيل والأنعام، وربنا سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر وجعل الليل والنهار، كل دي من آياته سبحانه وتعالى، من رحمته، يشترك فيها المؤمن ويشترك فيها الكافر. يعني الكافر بيتنفس، الكافر عنده الرئة شغالة وعنده القلب شغال وعنده الحواس، ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه ورزقه، فهو يرحم. هذه الرحمة العامة، هذه الرحمة العامة. في رحمة خاصة لأهل الإيمان، فمن صور الرحمة العامة إيه؟ كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، دي رحمة عامة. إنزال الكتب وإرسال الرسل، دي رحمة عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى يمتن على عباده، يمتن على قريش بإنزال الكتاب. أدي أعظم رحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل القرآن. هي رحمة الخلق لجميع الخلق. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم هذه الرحمة وهذه النعمة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب. يعني لو ما فيش نعمة في حياة قريش غير إنزال الكتاب وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام، دي كفاية. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك، يعني في إنزال الكتاب وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فدي الرحمة العامة. شوف حتى يعني هذه الرحمة العامة رحمة شاملة واسعة، لدرجة إن جبريل عليه السلام لما سيدنا موسى كان بيعبر البحر وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون، فرعون هو بيموت وهو بيغرق، وهو بيغرق بيقول إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لفة، بدل ما يقول لا إله إلا الله، آمنت بالله، آمنت برب موسى، وفي الكبر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال: الآن، الآن وقد عصيت قبل. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله، سيدنا جبريل هو يعلم قدر رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم ويخاف إن فرعون يتكلم بكلمة، نقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، ويتكلم بكلمة فيرحم بسببه. تخيل فرعون لقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر؟ واللي قتل السحرة، واللي ذبح الأطفال، ويعني استحيا النساء، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فرعون ده ربنا سبحانه وتعالى قال إنه كان من المفسدين. سيدنا جبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، من الطين، طين البحر، فأدسه في فيه، وهو بيغرق كل ما يفتح بقه يقوم سيدنا جبريل يجيب الطين يدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. طب يبقى سيدنا جبريل يعلم، يعلم من رحمة الله إيه؟ لما هو يخاف إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم فرعون، دي الرحمة العامة. في بقى رحمة خاصة لأهل الإيمان، والرحمة الخاصة دي منها صور، منها الهداية. يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الهداية، ييسر له سبيل الخير، يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يخرجك من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يوفق عباده لطاعته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لما أنت تعمل طاعة وتزكي نفسك وتترك المعصية، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ومن رحمته سبحانه وتعالى تثبيت الإنسان، تثبيت الإنسان المؤمن، وحفظ الإنسان من فتنة الشيطان ومن كيده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. في الرحمة الخاصة، والرحمة الخاصة دي في يوم القيامة الإنسان يحتاج إليها، إن أصلا إحنا مش هندخل الجنة غير برحمة ربنا سبحانه وتعالى. إحنا مش هندخل أصلا الجنة وننجو من النار إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. هناك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث طويل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى يقول للرسل: اذهبوا أو انطلقوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوه. يعني ده مقام الشفاعة. قال ثم يقول: أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي. يعني بعد شفاعة الرسل وشفاعة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يخرج بعلمه ورحمته من شاء من النار. قال: فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه سبحانه وتعالى. في ناس تخرج من النار برحمة الله، فيكتب في رقابهم عتقاء الله، ثم يدخلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين. دول عتقاء الرحمن سبحانه وتعالى، العتقاء الرحمن. فأول أثر من آثار الإيمان باسمه الرحمن سبحانه وتعالى أن تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الرحمة. وهذه الصفة صفة واسعة، رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، ورحمة خاصة لأهل الإيمان. إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن يعني ما تبقى من آثار الإيمان باسمه الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.